الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. أنا رحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي الكلام على القاعدة الثانية، وهي ما هي هذه القاعدة؟ هيا محمد. أو الغاية تبرر الوسيلة. ها؟ متأكد؟ نعم، الوسائل لا أحكام المقاصد. جزاك الله خير. طيب، آخر ما وقفنا عليه قال فالأمر، ها فالأمر بالشيء ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فالأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به. والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المريض واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة، وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة، لأنها وسائل للعبادات ومتممات لها. طيب، وهي تسمى أحيانا الزوائد، فهذه المتممات والزوائد هو الرجوع مع الاحتساب لا يحرم صاحبه من الثواب، إذا احتسب فإنه يكتب له أجره في ذهابه وفي رجوعه. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم في الرجل الذي كانت لا تخطئه صلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل له في ذلك، أي لو أنه اتخذ شيئا من دابة ونحوها، فقال: إني أحتسب ممشاي ومرجعي. فبلغ ذلكم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قد كتب الله له ذلك كله، قد كتب الله له ذلك كله، يعني أجر ذهابه وإيابه. فإذا احتسب الإنسان كتب له أجر الذهاب وأجر الرجوع وأجر الرجوع. وفرق بين الذي يعمل العبادة ويحتسب الأجر وبين من يعمل العبادة وهو يريد إسقاطها. فالذي يريد إسقاطها، يعني يريد يسقط الواجب فقط، فهذا يكتب له أجر الفرض، فما زاد من الفضل والثواب في الاحتساب والحب لهذه العبادة لا يكتب له. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ووجه الشاهد من الآية أن الآية ذكرت جميع ما يبذل في هذه العبادة: الظمأ والنصب والمخمصة والموطئ الذي يقعه الإنسان يمشي فيه بهذه النية يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا بأي شيء، بكلام، بجهاد وقتال، باستعداد بوسائل قوية. وهكذا كذلك لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، لا صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وهكذا في الخيل كما مر معنا، الخيل ثلاثة، وأحدها الذي يرتبطها في سبيل الله، وكل شيء يؤجر فيها حتى ما تأكل وما تشرب وما تبول وما تتغوط، كل ما يكون منها ولها ففيه أجر. قال وفي الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وأصل الحديث في مسلم من حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وجاء معناه كذلك في السنن من حديث من؟ ها؟ حديث أنس، وجاء في حديث أبي الدرداء. ها؟ لا ذاك، حتى الحيتان في البحر في آخره: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. وهذا جاء من حديث أنس: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. هذا هو حديث أنس، حتى يرجع ويحسن الشيخ الألباني، وفيه ضعف. قال: وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات، وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة، كحديث أبي هريرة في الصحيحين وبمعنى حديث ابن عمر. قال: وفسر قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها، يعني كل شيء يكتب، إن كان للعبادات كتبت حسنات، وإن كان لغير العبادات كتبت سيئات. قال: وكما أن نقل الأقدام للعبادات تابع لها، فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى. فالسرقة معصية، والمشي إلى السرقة معصية، والمشي إلى السرقة معصية. ولهذا السارق إذا سعى في السرقة ثم ترك لعارض فإنه تكتب له سيئة كاملة، بخلاف إذا هم ثم تاب فإنها تكتب له حسنة، لكن إذا بدل العمل فيها فتكتب له سيئة. قال: فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها، وكذلك أمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا بها، وكذلك بقية العبادات. فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. طيب، في شيء في هذا؟ أكفي لهنا إن شاء الله.